هي عنده البيت ليلا نهارا ما في مانع. أما هو يخصص إما بيته وإما جاره بجاره واسع كذا إلى آخره، هذا كله من زخيف الإسلام ومما يعطل مصالح المسلمين بدون فائدة دينية تذكر أبدا. فإذا هل مات صلينا صلاة الجنازة دفناه ودعينا له ورجعنا خلاص، لا في ست أيام لا في أربعين يوم لا في سنوين ولا في أي شيء آخر، إنما أولاد إذا كانوا صالحين يتصدقوا عن روحهم ما في مانع، يخدموا طعام ما في مانع، بيسحبوا سبيل ما بيبنوا مسجد، هذا هو اللي بينفع الميت فقط. أما قراءة القرآن ما بفيد الميت شيئا إلا أجر الولد بصره كما قلنا، الولد فقط سواء كان ذكرا أو أنثى. فإذا أنت استحضرت هذه الحقائق فأنت بإمكانك بمناسبة وفاة والدتك أنك تعمل أي خير باسمها خيرك وربك، فذلك ينفعها. لكن لا سمح الله إذا كان استطاعت الحج ما حجيت برجع البحث الثاني ما يفيد أن تحجي، لكن حيث تطول عمرة في رمضان كحجة معي قال عليه السلام، كل هذا من أعمال الصالحة يمكن أن تفيد ويسقط كذلك واجه. أما إسقاط مثلا عندنا في الشام يمكن هون في شيء يسموه إسقاط صلاة، يعني والد مسكين عاش 60 سنة أقل أو أكثر وما صلى لله صلاة، بيجوا بعض المدعين عليهم بيعملوا حساب عمره 60 سنة، أنت بيبنوا عادة الشهادة عمره 15، ضربنا من 60 15 بقي 45، ضربنا 45 من 365 سنة، ضربنا الحاصل بخمس صلوات كل يوم بيطلع عليك كل صلاة مؤلف، كل صلاة متقمة مقابل كل صلاة متقمة. إذا كنت قرأت في زمانك قصة اللي تبع الشطرنج لملك كسرى قال له اتمنى علي كل صلاة ولا كل رقعة كل صلاة هيك يعني هني يقول المهم قصة الشطرنج عرفتها، قال لي ما بدي منك شيء انك تعطيني من القمع اللي عندك في بلدك مع مضاعفة ايش المجورات هذه ما كفى. وهدول يبيعكم انه قد ما كان عند الانسان مال خلاص ما بيدفع كفارة للصلوات كلها، اذا شو بيسألوه هذا الجهل عنده حديد هذاك عنده دنانير ذهب يعطي بيجمعوه التوفيكي بيجمعوا الفقراء المساكين بيلعبوا على عقولهم انه نحن بدنا نوزع عليكم صدقة كيس ملان جواهر ملان ذهب لحتى يقابل الصلوات كلها. قبلت منها هذه كفارة عن صلاة قبل، لكن غصب عنه اللي يردها ولا بياكلها وهكذا الواحد لواحد لواحد درى وزنت هذا تارك الصلاة الراقم تناهي زنا ولعب في الإسلام والدين في رضيم رضيم جدا. لذلك فما في مجال لنفع الوالدين بعد رضاتهما إلا بعمل الخير من الوالد الصالح. لذلك قال عليه السلام إذا مات الإنسان انقطع عنه، هذا الحديث يلتقي مع الآية وأن ليس الإنسان إلا ما سعى. إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية وعافى على منها، مكان ما فيه ماء سحبت أنت على حسابك، ما دام هالماء يشرب منه إنسان بل وحيوان هاي صدقات ماشية بالنسبة للميت اللي عملته أنت. مين ميت؟ مش مطلق ميت، أبوك أو أمك، لأنه أنت انكسب كما قال عليه السلام أطيب الكسب كسب الرجل من عمل يده وإن أولادكم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم. لذلك لما أجى رجل عند النبي عليه السلام إخوذاه. يقول له يا رسول الله يريد أن يرتاع مالي. قال له أنت ومالك لأبيك، أنت ومالك لأبيك. ولذلك حق للوالد المحتاج أن يأخذ من مال ابنه وما عنده، لأنه هو كله، هو ماله كله من كسبه. كذلك قال عليه السلام في هذا الحديث الصحيح: لما في الإنسان خطامه إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينفق به، أو ولد صالح يمر له. من هنا يظهر أهمية اهتمام الوالدين بتربية الأولاد، لأن هذول ثمر جهودهم في الحياة الدنيا، فإذا أحسن تربيتهم كانوا عايشين بسبب أعمالهم الصالحة. عدم اهتمام اليوم أكثر الآباء والأمهات بتربية الأولاد هو بسبب التخريب الغربي الذي سيطر على المسلمين، أن الواحد بيربي له ولد ولدين ما بفكر أن يكسب منهم بعد وفاته، بالعكس بفكر يكسب منهم قبل وفاته ثم يعيش في راحة. كما تعرف النظام الأوروبي مثلا ما بحب المسلم كثير الشهور الزوجين مع ولدين، وكما أقول خامسهم كلبهم أو سادسهم كلبهم بينما المسلم الله أكبر لو يعرف المسلم دينهم كانوا رب وعزاء ونصر لله. قال عليه السلام: ما من مسلمين الزوجين المسلمين يموت لهما ثلاثة من الولد لم يبلغ الحنث إلا لم تمسه النار إلا تحلة الخشب. شو فضل تربية الأولاد؟ إن عاشوا كبروا كل ما قال لا إله إلا الله بتسجل حسنات الأبوين، كل ما صلى ركعتين كذلك، كل ما تصدق صلاة كذلك، وهكذا مثل إنشار عطار عن الصدقات متتالية. بس بالنسبة لمين؟ بالنسبة للوالدين الصالحين اللي يتم بتربية أولاد يجعلهم صالحين. فلو ماتوا ما ماتوا، لو ماتوا ما ماتوا، لأنه عم يتصلوا مدايا متواصلين، لأن بطبيعة الحال هم صالحين، راح يصلوا راح يصوموا على أقل الفرائض. هالفرائض إلى حسنات يكتب منها للوالدين والوالدين. أما الوالدان ماتوا ما يصلوا وعينهم الحسنات هذه نوافذ ما بتفيد شيء. نعم. أما كارثة بالنسبة لأعماله اللي يعملها هو مثلا أدى الفرائض ما عنده نوافل، تجيه النوافل من الولد أو البنت، يعني مش مهم أنا ذكر أو أنثى، بس يكونوا صالحين. أو أنا أطلت عليك الشرع يمكن أكثر من لازم، لا سيدي، لكني أجبت سؤالين قضيتين أنا. سؤالين أنا أظن أني أجبتها. نعم. السؤال الأول سؤال سؤال أنه لما تحط الميت في القبر في طريقة خاصة بوجهوهم بديروهم على ديروا الجسم كله والوش. نعم هذا صحيح، بس هذا ولا مؤسسة هذا سؤال من سجل عميك سؤال ثالث ما تعرفيش علينا. نعم سويه الميت إله طبعا نظام في الإسلام. أول الميت لما ننزل لقبره ننزل رأسه من عند الرجلين. نعم. مش بالعكس رجلين. نعم. من عند رأسه. نعم. هيك السنة. نعم. بعدين من وجهه إلى القبلة. نعم. لأنه القبلة أحياء وأمواتها. وبس ما بنعمل شيء أكثر من ذلك. توجيه الوجه أو توجيه الجسم؟ لا الجسم كله، لأنه كله بده يكون معي، لأنه خاطر يعني عند الناس في هذا لما الميت بيموت بيجمل مفهوم صح مفهوم. فإذا أنت حاولت أنك توجه بس وجهه معناها بدك تكسر راسه، هو بده يتوجه تلبيته تماما ويسري سندي. هذا سؤالك يذكرني بسنة متروكة في البلاد، يقول الرسول عليه السلام: اللحد لنا والشق لغيرنا. شو هو اللحد؟ شو هو الشق؟ قبورنا اليوم كلها شق، عبارة عن مستطيل يحفر في الأرض ويوضع الميت في قاع الحفرة هذه فقط، هذا الشق. هذا بيقول ليس للمسلمين، إنما للمسلمين اللحد. ما هو اللحد؟ الشق هذا نفسه يحفر في الجانب القبلي، ما هو أربع جوانب، أربع جذور، الجانب القبلي ما أرضية الحفرة هذه، ينفتح طاقة بمقدار جثة ميت ضخم قصير طويل إلى آخره، بحيث ينزل بالراحة وشه إلى قبلي وجسده كله إلى القبلي، ثم يسند بحجر وراء ظهره. فإذا جاء التراب صار الجسد الميت والحفرة قطعة واحدة، ما يجي عليه تراب على وجهه مثل ما بيعملوا اليوم بلاطات وبيحاولوا يسدوا الفتحات الموجودة بين بلاطة وبلاطة. كل هذا الشيء يزول لما نحن نتبع السنة، وهو دفن الميت في اللحد وليس في الشق. اللحد لنا والشق لغيرنا. اللحد جهة القبلة، نعم، يسند بحجر ظهره. لما بيجي التراب اللي هو بيجي وراء ظهره فبصير له قطعة واحدة مع الأرض اللي هو فيها طبعا. فهذا أيضا من السنن المتروكة، والحقيقة أن هذا مجال واسع جدا. يعني الرسول عليه السلام قد نبأنا بما سيقع، وهذا طبعا ليس من عنده وإنما من رب العالمين. قال: إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا فطوبى للغرباء. اليوم انت بتعرف عدد المسلمين، ما مر تاريخ المسلمين عددهم بهالكثرة هذه، نعم 900 مليون، ألف مليون. هذول مثل ما قال الشيخ جمال الدين الغاني الله يرحمه، هذا كان فيلسوف إسلامي، يعني له حسناته له سيئاته له كلمه، كان هو عدو الإنجليز الوحيد لقلمه ولسانه وخطه. كان يقول: لو أن المسلمين كانوا يدا واحدة وتوجهوا بالبص على الإنجليز كانوا موتوه بالبصاق بدون سلاح. في عدد ضخم الشافي، شو من العدد الضخم وأن أذي الله وذلوا من قبل أذل الناس. ذلك لقول عليه السلام: أنا ما أعطيك حيلة أن يسادة ما يشوي يمكن تسلم شكرا سيدي. كما قال عليه السلام الله أكبر، مكمل الحديث السابق: إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا فطوبى للغرباء. قالوا: منهم يا رسول الله؟ أعطى جوابين لنوتين مختلفتين. مرة قال: هم ناس قليلون صالحون بين ناس كثيرين من يعصيهم أكثر مما يطيعون. هذا وقال تمام؟ نعم. شو عرفت؟ قال: من أنبأك هذا؟ قال: أنبأني العليم الخبير. الله أنبأه للرسول، ولا الرسول بشر كما قال: إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي إنما إلهكم إله واحد إلى آخر الآية. قال: هم ناس قليلون صالحون بين ناس كثيرين من يعصيهم أكثر من يطيعهم.

تفضل شوالي الدرس الماضي مرة ما ذكرت والسحور بأس الناس قلت هذا لا يفتح إلا أنا كان عالما متعلما وإذا كان بده يصلح ما بيعرف يصلح إذا ما كان عالم متعلم كان كلمة كمان الميت بيجيب القراء وكما تعلم بالأجرة نعم وصارت مهنة خاصة هاتف خاص بعض القراء عندنا في دمشق هاتف خاص وسعر خاص أقل من السعر ما بيوافق لو كان من السنة القراءة الروح الميت وهو ليس كذلك ما شرعنا آنفا السنة هذه لا يستفاد منها لو كان السنة بقراءة هؤلاء القراء ولا بيجوز لنا أن نستدعيهم ونعطيهم أجرا ليه؟ وهذا كلام كله بناء أنه لو كان من السنة قراءة القرآن على روح الميت لكن هي ليست من السنة لكن لماذا نفترض أنه لو كان من السنة لنبين بطلان هذا العمل بطلان استجابنا لهؤلاء القراء الذين يشترون بآيات الله ثمنا قليلا قد يظن بعض الناس أن نحن شامين هم لازم يتقوا الله ويقرأوا لوجه الله نحن مسؤولين ليه؟ لأن المفروض دكتور تماما كالدكتور والمريض إذا كان الدكتور ما هو مع المريض والمريض ما هو مع الدكتور في وصفاته وعلاجاته ما في شيء مريض تماما كذلك المجتمع الإسلامي مفروض فيه يكون كذب لوحده كما قال عليه السلام ممثلا لهذه الحقيقة هي أروع مثال مثل المؤمنين في توازنهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر فنحن لما بدنا نجيب هؤلاء الذين يشترون بآيات الله ثمن قليلا معنى أيدناهم على ضلالهم ولذلك قال عليه السلام تنفيرا بمثل هذا العمل اقرأوا القرآن وتغنوا به قبل أن يأتي أقوام يتعجلونه ولا يتعجلونه يتعجلون الأجر الدنيوي ولا يتعجلونه أجر أخروي لأنه بدهم يعيشوا بكلام الله عز وجل لذلك لو كان بلد مكرر لو كان تلاوة القرآن من السنة على روح الميت يوم وفاته أو ثالث يوم أو على طول الدهر فتبطل هذه السنة بقراءة هؤلاء الناس بالأجر لماذا؟ بالإضافة لما ذكرت آنفا أنه نحن نتعاون معهم في شيء آخر أنا بجي عند الطبيب بدفع له أجرته بعد بغلب على ظني رح أستفيد منه نعم لكن هذا اللي بيقرأ لغير الله ما بيصير منه شيء يعني قلنا آنفا قول الرسول من قرأ القرآن فله بكل حرف عشر حسنات هذا القارئ المأجور ما بيطلع له ولا حسنة واحدة فأنت لما دفعت الدرائم أو الدنانير مقابل ايش؟ مقابل لا شيء لذلك هذا العمل باطل من الناحيتين من ناحية كون ليس من السنة أن يقرأ الروح الميت ولو لوجه الله والوجه الثاني أن هؤلاء يقرؤون لوجه الدرهم والدينار أهل الميت أو الميت لا على ما يصير شيء لأن هذه العبادة ما عليها أجر إلا إذا كانت خالصة لوجه الله وكانت على طريقة رسول الله كما قال علماء التفسير في قوله تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. شو قال المنكرون في الآية دليل على أن العمل لا يكون مقبول عند الله إلا إذا توفر فيه شرطان. الشرط الأول أن يكون صالحا أي على وجه السنة، والشرط الثاني أن يكون خالصا لوجه الله. ونحن ذكرنا أن الصحابة في زمن الرسول بعد الرسول ما أحد منهم قرأ ختمة القرآن لوجه الله على رأي ميت، إذا هذا ليس بعمل صالح. فلو كان عمل صالح بيجي الشرط الثاني ولا يشرك في عبادة ربي أعلى، يجون أن يشركوا في عبادة الله الدراهم والدينار. إذا أهل الميت والميت اللي بيدفعوا دنانير لأهل القراء لا يستفيدون شيئا، بل يستفيدون للوزر والإثم لدعوتهم لهؤلاء الذين يأكلون أموال الناس بالباطل. الله المستعان. نقول عليه قول الله عز وجل في آيات الله سبحانه وتعالى. كله على أولة تركيا أبصر أربعة. يكون بعدها كراسي والإمام الشاعر. نعم. ما رأيك في الشيخ؟ هذه المسألة فيها خلاف. إلا إذا كما شوك الأنبياء بشأن مبنية حديث رسول صلى الله عليه وسلم يقول مرة ينادي يعود المقام وقال هذه السفر هل صحيح؟ نعم كل أكثر هذا في أول الإسلام هذه النسية بناء على الحديث نعم يعني بناء النسية لا يقال ماذا نسأل هذا سؤال مرة جنازة على ناس وفيهم علي وعن الخالي فقام بعضهم العرب قالوا له الرسول قام فقال علي قام ثم جلس يعني رفع هذا ذاك تشغل أحكم الولاية لكن مش يقوم يقعد مثل ما يعملوا بعض التاركين الصلاة يكون جالس مسكين ويقوي وإن كان عملاء الشدي يسمع الباديل والله أكبر بيوم وين عمتونه عظيم يصلي هناك وهذا اللي بده يقوم مع الجنان يحمل معها ويشيعها يوصلها لمأوى الأخير كما يقولون اليوم. وأنا بقول لا تقولوا مأوى الأخير لأن هذا كلام غير إسلامي. المأوى الأخير هو الجنة والنار. شايفه؟ هذه يمكن كمسلم أنا كمسلم كذا وذا. ومثل الفنون الجميلة الرقص والدانس وإلى آخره. كل هذه عبارات غربية ترجمت إلى غير عربية دون أن يكون عند المترجم وعي إسلامي شو قال هذا المقال الأخير هذا كلام من لا يؤمن بالبعث والنشور. وإلى المرأة أبو عبد الله تسمع يمكن أن هلا بدنا نرجع للسؤال الثاني. أنا سأل سؤال وأكمل هلا أنا بعتقد إنه المجتمع الإسلامي قبل 50 سنة ما في شك إنه كان أصلح من الوضع الحالي. هذا اعتقادي الشخصي، لأنه أنا كنت أشوف وأنا صغير ما في واحد عنا في نابلس ما كانش يركض للصلاة في كل أذان. إحنا الصغار كنا نروح على الجامع. طبعا وافقت على التعاليم الموجودة، ولا كانوا يطلعوا كل العيلة على المقبرة، كانوا يقروا القرآن، كانوا يجتمعوا في بيت العيلة بأحاديث دينية، وهذا كله مش موجود. هلا الشباب هذول كل واحد سايح وسارح بطريقه. طيب تبعا لهذا المفهوم اللي أنا فاهمه، إنه هل هم في السابق ما كانوا يفهموا الدين؟ السؤال مهم جدا. أنا بقول الزمن الماضي من حيث بعده عن التكسر الأخلاقي خير من الآن، لكن الآن خير مما مضى من الزمان من حيث الوعي الإسلامي. ففي شيئين متقابلين تماما. السؤال الأخير فعلا من هذول كانوا منفعلين الإسلام، لأنه أنا ضربت لك مثال مهزلي، وأنت بفطرتك السليمية سرعان ما بدأت قضية إسقاط الصلاة لمصاف المرأة. شو رأيك أنا ما مشايخ أئمة مساجد يعملون هذا الشيء؟ فهذا يمدحون به؟ لا ما يمدحون، لكن الآن أنت ولا بعض ولا لك دارس شريعة، أنت طبيب. لكن الثقافة العامة فتح ذهنك شوي بحيث تقول إنه هي فعلا هذه مازلة. طيب هذول مو فهمانين اللي كانوا يعملون القضية هاي؟ ما كانوا فهمانين، كان يصدق عليهم تماما الآية اللي كانوا آنفا. قل هل ننبئكم الأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. الاجتماعات اللي عم تذكرها أنت، الاجتماعات هذه ما هي مشروعة، أي دليل مو ماشي على الشرع. صحيح المظهر بالنسبة لمن لا يعلم أن والله أنتم شمالين دون متمسكين بالدين. مثال لا يزال إلى اليوم قائم، وكل عيد بنشوفه، ويمكن حضرتك انتبهت يعني شوف يعني نحن ننطلق إلى صلاة العيد في المصلى وليس في المساجد، لأنه السنة صلاة العيد في المصلى وليس في المسجد. أنت رايح تصلي العيد بتشوف الناس رايحين على المقابر، وتشوف سواد المقابر ما تظهر من سواد النسوان والرجال، هذول رايحين على فكرة رايحين جهاز قبور هذه مشروعة، لكنهم جاهلوا أن زيارة قبور ليس لها أوقات معينة، ما في مواسم كما هم يزعمون. لأخذ زيارة القبور فقط يا دكتور لأمكننا أن ألف كتاب حول الأجداد هاي وما تدعى حولها حشرات البدع، بينما الرسول عليه السلام يقول في حديث واحد كنتم نعيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة غير ألا تقولوا هجرا. زيارة القبور كانت محرمة، لماذا؟ لأنه تاريخ قديم كان سبب لوقوع الزائرين في الشرك. ولما جاء نبي الإسلام للإسلام حرم عليهم الاتصال بالقبور، فيقطع كل علاقة بين هؤلاء وأولئك الأموات الذين كانوا يستغيثون بهم من دون الله عز وجل، حتى تمكن التوحيد من قلوبهم وعرفت كما يقال ما لله لله وما لقيصر لقيصر. قال لهم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا تزوروها؟ إيه؟ فإنها توفيت الآخرة. اليوم تركوا الآخرة بزيارة القبور ما في. بتشاهد النساء والرجال جالسين كانوا جالسين في القبور. وزيارة القبور تحصل بلحظات. تلقي هذا السلام، تلقي هذا السلام، والكلام يجيب كلام. تلقي هذا السلام الذي شرعه الله على رسال محمد عليه السلام، ولو بسبت المشايخ وضع من جمعهم ما بيعرفوا هذا السلام. يقول الواحد يقرأ فاتحة، يقرأ إذا شمرها كل الله أحد قرآن، هذا الورد كله قرآن، لكن ما نوصل في الشريعة. وهذه الأصل وهو أن يقول الزائر: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين المسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، أنتم لنا طرف ونحن لكم تبع، نسأل الله لنا ولكم العافية. هذا ما تسمع من أحد إلا نادر جدا جدا. ليش؟ لأن غرباء. إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا. فهذول اللي بيتركوا صلاة العيد في المصلى وفي المسجد وبيروحوا إلى المقابر، هذول في ظنهم إنه يعني يحسبون أنهم يصلون الصلاة، لكن هذه ما هي عبادة، هذا معصية لله عز وجل مزدوجة. أولا لأنهم لا يزورون للذكرى والاعتبار، ثانيا يفوتون عليهم الواجب من الصلاة بهذه الزيارة التي يمكن استدراكها في كل أيام السنة. نعم. أيام السنة كلها ما بتشوف إنسان يأتي إلى المقبرة ليزور، كل السنة 365 يوم. يوم العيد فطر والأضحى لابد من الزيارة، نساء ورجال واللي حامل الناس والشجر الأخضر والمريخ وشباب الأنفي تميز الوقت. لو رجعنا إلى البحث السابق وأن ليس الإنسان لما ساعة، شو بيصير ميت من وضع الزهور والورود على القبر؟ تقفيل النصارى. النصارى لابد شو تنتهي ورقتك في زين وطبور، هذا نحن ماشيين على الطريقة. هذه مو شريعة. قولك السابق انه هو كان من قبل كانوا يظنون يحسبون انهم يصلون الصلاة، لكن اليوم ما شاء الله في عندك شباب بحاول ان يتعرف على الاسلام الصحيح ويتقرب به الى الله عز وجل ويبتعد عن كل التقاليد والمراسيم التي ورثناها من ابائنا واجدادنا. لا شك أنت هتكون معي في النقطة على الأقل. العلم اليوم أكثر مني قبل، في شك عندك في العلم؟ نعم. ما عندك شك؟ لا. والعلم هو مفتاح العمل. الإنسان اللي ما بيعرف أن هذا خطأ ما بيجتنبه، واللي ما بيعرف أن هذا صواب ما بيقربه، فالجاهل. ولذلك الآن كما يقال في بعض المجلات والجرائد فعلا الآن في صحبة، لكن هي أوائلها مش نهايتها إن شاء الله. صحبة هذه تحتاج إلى متابعة وتوضيح من العلماء المسلمين المخلصين لرب العالمين وليس المستوطفين منهم. أنا زيارة القبور. نعم. زيارة القبور. إيه. طبعا مش بضرورة العيد في أي وقت. هل يزور القبور أمواته أم بشكل عام يعني؟ هو بيجوز الأمران بشرط واحد، لا يدوس القبور بنعليه. وما أظن اليوم واحد بيشتع نعليه وبيمشي على الجواب إنه يدون شاهدته يصلى قبره هو وأمه. وجال الخليل بعيد من صلاحه من أخي هذا السلام مش هذا لأنه بسينهم إذا قرأ القرآن نعم مشان أنت تسفيد نعم مشان أنت تسفيد وإذا قرأت بسينه مش مزائر وليس مزور لا لا هو بسيد كلام ما بس المقصود بزيارة من المقصود الأول بالنسبة لزيارة القبور هو الحي وليس الميت لكن الميت كمان بيستفيد انذاره كما قلنا بصير في خشوع أكثر الدعاء أين أحرب لذلك الناس قلبوا الزيارة إلى قضية أخرى هن لا بيفكروا هن يتعبوا بزيارة الميت ولا بيفكروا أنه يفيد الميت بدعائهم وإنما يستيدوا من توسل بهم إلى الله عز وجل الله يقول في صريح القرآن الكريم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون هذه أي منسوخة من هذا المسلمين حط إيده تسمعي العبارة أنا حجيت وزرت النبي وضعت إيدي على شباكه هذا أي ولا لا شو هذا شو بيمثل شو في قلوب هؤلاء الناس اللي بيقولوا وضع إيدي على شباكه يعني مثل واحد بتمسك بزماره واحد لا هو عدو بتمسك بزمار واحد ثوي تروح بشوف عصر يعني قلب الحقائق الشرعية بصورة جميعة جدا لذلك نحن لا نفرح كثيرا بالظاهرة الإسلامية القديمة إلا بما هي واحدة إنه كان في حشمة في وقار في أخلاق في كذا هذا اليوم مع الأسف مو موجود لكن من حيث الدياري لا الدياري كانت بايخة في ذلك اليوم حتى في الغرفة إذا كان في حشمة صحيح الآن هذا المدير يطلع إلى القديم هلا برجع الصحافة المعنى وزير كذلك هو أنت الأربعة جاءت أن لبناء أمرك لا تشوف المرأة وانت تشوف وجه المرأة لا تشوف نعم لو كنت أقول قصة أن الله أطلع الحديث أن الله أطلع الأطلع بس ما عارف إن كان تقييد الشروط يعني إذا كانت الله هو الشيء اللي يقول هو عارف يكون صالح إنه ما يكون مال الحرام وما يكون الحرام ومش هو الحرام وذكرت أيضا إن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل وغيره ما بذكر الآن إلى حال نعم الحاح يشرع هذا لا يدعو عن تعدي في ابن الحديث ما شبت من الحاح لحوظ أنا فيه الله أكبر الله أكبر لا سألكم بسم الله لا سألكم بسم الله لا سألكم بسم الله لا من الجنة نعم بس في حديث أنا حاول أذكر لفظه يقول إنه إذا دعا ما زدت وأنت سخن إذا دعا إنه لا يستعجل لا يقول دعوته فلم يستجب لي استحسن مين بذكر أول الحديث استحسن فإن الله لا مكره له أول الحديث أيضا ده يقول بأن المشاكل نحن الأوروبيين بدأتنا منذ أن خرجت المرأة للعمل. اليوم خرجت المرأة للعمل ونحن بالمصائب. الله أكبر. وقامت على ضجة كثيرة جدا. وحتى اللي قال نحن كنا يوم كنا في مسكين بيننا كانت المرأة اللي ما هي بكر ما تتجوز أبدا. صارت البطالة عندنا لا شيء باقي عندنا. صحيح. العيب. العيب على كذا. نعم. يبقى وجوه العيب. أنا كما يقال إن أنسى فلن أنسى. لما كنت في دمشق كان هي ضابط تركي من الضباط اللي قاتلوا في جيش الأتراك وصلوا إلى نمسا. قال أقمنا هناك بعد الفتح مدة طويلة فعلمنا أن الخابر لما تتلقى الولد من بطن الأم إن كان الوليد أنثى فأسا تدخل إصبعها في فرجها مشان تزيد بكارتها وهي الآن سقطت من بطن أمها. لماذا؟ حتى لا يقال انه هي مفعول بها اذا كبرت انه هي مفروضة من ساعة الى وهذا تشجيع على ايش؟ على انتهاء الجمهور شيء ما بنساء ابدا. الكفر هذا اهلكم فعلا ولسه امام الزمان الا اذا تدارك وقلاؤهم كهذا الانسان هو الأمراض مثل هذا المرض اللي طلع جديد في حديث من انتشر بتاع في الشيء ما كان يعرفون صدق رحمه الله شكرا لكم. الحديث بخصوص الله عليه وسلم يعني كما جاء الرواية في زراء أمتي لسان كاسيات وعاريات مائلات وميلات على رؤوس أمم كسيرة البخت يعني تفسير من سيرة البخت هو اللي قريب زمانه سموه عندنا يمكن عندكم بالسد العالي في أي شيء لا هو هذا تجميع الشعر يعني في أم الرئيس إذا دعا المسلم هل يؤجر على ذلك؟ طبعا إذا وليته إلى السنة لكن دعا المدام علينا لأنه متروع المسلم يسمى ذلك هذا الذي يحذر منه لأنه اليوم ما تجد على الحق المصارعة تناقش ظروف الأمر الشرقي عادي بالحرق يعتبر مهمة متعدي عن الحريات ويجب أن يرجع عن الله مش يعني أن يسمحها أو لا يحصل ولو سمحها كده سمحها لها طالب مصطفى الحبيب برسول الله فالمرجوع شوية بعيد شوية حديث لا تقتل الجراد لأنه جند من العظم. مر عليك مر علي لكن أنت مر عليك أنه صحيح اللي صحيح الجميع لكن مكتوب وراء نقط وأنا استغربت يعني مكتوب نقط نقط نقط كأنه له مال أو شيء صحيح مكتوب غير صحيح هون يعني أحوال حسيبة ديوه وآسف ديوه ماذا يعني ممكن يفهم كحالات عادية هذا الحديث اللي سأسأل عنه وليد المجارة حديث لا تقتل الجراد وحديث أكل الجراد حل لكم مسدان وجمال الجراد كيف هناك لا تقتلوا هنا كله كله بدنا نقتل بدنا نقتل فيبدو أنه قتل هناك من قتل العمل إذا كان قتل من أجل الأكل يقترب وإذا كان قتل من أجل الآخر هذا هيك النهي عن قتل الشيء يقترب معه في الشرع النهي عن اكله الا اذا جاء نص معنوي عن القتل اباحه اكله فحينئذ يوجه النهي عن القتل بمعنى العبث في حديث لكن شرط ضعيف أن من مسلم يقتل عصفورا عبثا إلا جاء العصفور يوم القيامة ربي سل هو لي وعنده أكل العصافير الضعف وما قتلوا المؤمن الأكل فهم عبثا ومن ذلك بعض الأحاديث الأخرى نهى عن تصفير الحيوان أو الدجاج تصفيره بمعنى قتله صبرا يعني اتخاذ مثال هو لا يقتل لا كل إنسان حمام هو لا يقتل ليقتل وما يقتل هدفا شرعيا عليه زي السيد في هذا الزمان نعم الواجبة يعني أعلم أنه مثلا تجد فيه عروض التجارة في إيش أشياء ثانية مثل يعني تجب على تجد فيها مش واضح عندي السؤال ما يسمى بالصدقة الواجبة يعني بعض الأمثلة عليها أو بعض الأمثلة أو الأمور التي تجب يعني مفسودة عاني وفق كل عاني بابا يبودو بس سمعت الكلام الجواب سؤالك الحديث الصحيح اكشو العاري وفك العاني العاني هو الأسير فإذا كان رجل الله موسع عليه ورأى مسلما أسيرا فواجب عليه أنه يفدي بماله كذلك إذا رأى فقيرا عريانا فعليه أن يكسوه بماله الخاص هذا مثال لبعض الصدقات الواجبة في مثل الصدقة الواجبة يعني ما أمور يعني كثير غيرها مثلا، لأنه قد يحتاج الإنسان إلى التفقه في الصدقة الواجبة فيطوى عليه الأمر مثلا. ممكن هل ممكن حصرها عن من يعني من الصعوبة بمكان أن تحصر؟ طبعا هو في صعوبة لأنه لا يمكن حصر الأمور التي تطرأ، لكن مدى العام كل شيء يجب على المسلم ولا سبيل لتحقيق هذا الواجب إلا بالمال، فهذا المال واجب إنفاقه. سمعت أحد الأخوة مرة يقول مثلا يعني بعض الأشياء النعم التي ينعم الله بها على الإنسان يعني تصدق بجزء منها صدقة واجبة، ولو هو ما ذكر أنه فطر بعض الأمور. أنا ظننت أن هذا الأمر سمعه منكم يعني. لا أنا فقط أن يكسو العاري يفك العاني ما بفقد، لا يعني قصدي كم يزين عنا يعني الأمور التي تطرأ الحاجات التي تطرأ يقوم بسد الحاجات ما أمكن أو ذلك. لا بالضروري، لكن إعادة للخلق الإلهي تكوين لكمال الإنسان كما قال عز وجل في القرآن ولقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، فأباح ما أنه ذهب وحرم على الرجال، كذلك حيث أباح للنساء حرم عليهن نوع من الأرواح، فهكذا يجب أن تعامل النصوص. صار وقت يا أستاذ بالإجابات يا سيدي. نعم هذه الأيام لم يطلب الزكاة، هذه الأيام هذه ما بيعطي زكاة، اللي ما بيعطي زكاة. بتعرف مين ما بيعطي زكاة؟ هو الفقير اللي ما معه نصاب. البارح على شيخنا هذا رئيس لجنة توزيع الزكاة. هيك مريض بدخل بالفقير. مريض. بارك الله فيك، سواء كان مريضا أو كان سليما، المهم يكون فقير. فإذا كان فقيرا مريضا فهو أولى بالزكاة من الفقير الصحيح السليم. المهم يكون فقير أيضا. ثم في ملاحظة هنا كثيرا ما نتحدث بها مع أخونا أبو عبد الله وغيره، الزكاة يجب تمليكها للفقراء، تمليكها تسعيمها يعني يدا بيد، مش أنت مثلا توزع المستشفى وتعالجه على حساب صندوق الزكاة، وإنما أنت بتعطيه المال ليده هو بيدفع بقى ما وجب عليه عند المستشفى أو شراء أدوية وما شابه ذلك. فهذا التمليك يقوله العلماء فهما من قوله تعالى وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، للسائل. فإذا القاعدة كل من لا يجب عليه إخراج الزكاة يجوز له أن يأخذ الزكاة. شيخنا هذا المصارف تجمع يا سيدي في أيام غير أيام الزكاة، جمعنا صدقات. الزكاة صدقات عامة ليست زكاة سنوية، فهذه يجب فصلها، لأنه هذه معك فيها لحلحة، معك فيها راحة تقدر تتصرف فيها. أي نعم. أما الزكاة